مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. فقرتنا الأولى من برنامج شبابيك طرطوس هي فقرة الأمثال الشعبية وحكاية مثل، والمثل اللي وقع الاختيار عليه لهذا اليوم هو رب رمية من غير رامي. لكن لمن يضرب هذا المثل وما هي حكاية هذا المثل؟ فهي هذه المواضيع عند الباحث الأستاذ محمد شمال اللي هو معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. سعد مساكي، يا أهلا. أهلا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يعني كثير بنسمع بهذا المثل رب رمية من غير رامي. نعم. فلمن يضرب هذا المثل وما حكاية هذا المثل أيضا؟ نعم، ست صباح، تحياتي لكم جميعا. يضرب هذا المثل للمخطئ الذي يصيب أحيانا، وكذلك لغير العارف الماهر، وللمسيء الذي يحسن أحيانا. نعم. ومتى قيل هذا المثل؟ طبعا سنبين ذلك. أمهد يسعى الناس جاهدين لتحقيق أمانيهم، ويتسابق الجميع لبلوغ الأهداف المنشودة في الحياة. فيهم من يبلغ الهدف ويحقق النجاح، وفيهم من يفشل فيعود للسعي من جديد، وتحدث في هذا السياق مفارقات كثيرة. إذ قد يحقق أحدهم غاية دون جهد، وينجح دون أن يخطط لها، في حين قد يخون الحظ آخر بعد جهد جهيد. نعم. عبر المثل العربي عن هذه المفارقة فقيل رب رمية من غير رامي. نعم. وعن حكاية هذا المثل قيل إن الحكم بن عبد يغوث من بني منقر الذي كان من أمهر رماة زمانه. نعم. أقسم ذات يوم ليصيدن مهاتا، أي بقرة وحشية. نعم. ويذبحها ليأكل منها أهله وأصحابه. والمهات الطليقة في الصحراء يكون اصطيادها صعبا. نعم. فحمل قوسه وسهامه وخرج إلى الصيد، ولكنه لم يفلح فيما عزم عليه، ورجع مكتئبا وحزينا، وبات ليلته في هم وغم. ولما أصبح الصباح خرج إلى قومه وقال لهم: والله لأقتلن نفسي أسفا إن لم أصدها هذا اليوم. نعم. فقال له أخوه: هون عليك يا رجل، هون على نفسك واذبح مكانها 10 من الإبل ولا تقتل نفسك. فقال له: لا واللات والعزى، لا أظلم قاعدة وأترك نافرة. ثم قال له ابنه: يا أبتي، خذني معك أساعدك. فقال: وما يفيدني من خائف وضعيف؟ فضحك الولد وقال: إن لم أصدها وأذبحها فاذبحني مكانها. إن لم أصدها وأذبحها فاذبحني مكانها. وانطلقا في الصحراء إلى أن لمحا مهاتا على البعد، فتناول الحكم قوسه وشد سهمه ورماها، ولكنه أخطأها. نعم. ولمحا بعدها مهاتا أخرى فرماها الحكم، ولكنه أخطأها أيضا. نعم. فقال الابن: يا أبتي، أعطني القوس. فأعطاه ورماها فلم يخطئها. فقال الأب عند ذلك: رب رمية من غير رامي. وجرى المثل حتى يومنا هذا هو المثل. لا تسأل من خطأ ومن كان صح، دام قصتنا انتهت شفيت صح. لا تسأل من خطأ ومن كان صح، دام قصتنا انتهت شفيت صح. دامت كل له طريقة على مويل كل حبيبة، الحديث مع الشاعر أستاذ محمد شمة وقطوف تراثية، وقد اخترنا لهذه الحلقة كلمة نار والكلمات والجمل التي هي متعلقة في هذه الكلمة، فشو بتخبرنا أستاذ محمد؟ نعم، كلمة نار هذه وكلمات أخرى، نعم، عندما تضاف وتنسب إلى كلمة أخرى، تضاف إلى كلمة أخرى يصبح لها استعمال آخر. نعم، وكلمة نار هذه لها استعمالات كثيرة ومعاني كثيرة عندما تضاف إلى كلمة أخرى، نعم، وعرفت حتى يومنا هذا، وتختلف حسب الكلمة المضافة. نعم، الكلمة المضافة، نعم، وأصبح متعارف عليها. مثلا نقول نار إبراهيم، نعم، ففي البرد والسلامة، وهذه إحدى المعجزات، يا نار كوني بردا وسلاما، نعم، على صحيح إبراهيم، صحيح، فأصبحنا نقول نار إبراهيم صارت معروفة. نار موسى ضرب المثل بها للشيء اليسير يطلب فيتوصل بسببه إلى الشيء الخطير والغنيمة الباردة. نعم، ذهب موسى يقتبس نارا فكلم الله تكليما. نعم، فنقول نار موسى. نار الشجر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. نعم، أي في القرى. نار القرى، النار التي كانت ترفع للسفر ولمن يلتمس القرى، وهذه طبعا من مفاخر العرب. نعم، يشعلون النار كقول الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره. صحيح، نار القرى. نار الحرب، وهي على طريق المثل والاستعارة لا على الحقيقة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم، أوقدوا نارا للحرب، هذه على سبيل الاستعارة. نعم، نار المسافر، نار توقدها العرب خلف المسافر الذي لا يحبون رجوعه، صاروا يقولون نار المسافر. نار المجوس، ما زال الناس مولعين بتعظيم النار حتى جاء الحق، نار المجوس. نار الاصطلاء، معي؟ نعم، معك. نار الاصطلاء يضرب بها المثل في الحسن والامتاع. نعم، مثال: أعرابي دنا من النار ليصطلي بها، اللهم، قال: اللهم لا تحرمنيها في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، لاصطلاء في النار. نار الصيد توقد للظباء وصيدها لتعشى إذا أدمنت النظر إليها. نعم، نار الغضا، الغضا يضرب بها المثل في الحرارة، لأن نار الغضا أحر نار الجمر. صحيح، هو شجر الغضا، لأن هذا في الوقود يعطي نارا حامية، فيقول يقال نار الغضا. نعم، نار الحباحب تضرب مثلا للشيء يروق ولا طائل فيه، كان الحباحب رجلا بخيلا وكان لا يوقد نارا بليل. نعم، كراهية أن يلقاها من ينتفع بضوئها. صحيح، وكان إذا احتاج إلى إيقادها أوقدها، وإذا أبصر مستضيئا بها أطفأها. فضرب المثل به فقيل نار الحباحب. نعم، نار الشوق. نعم، طبعا هي مذكورة على سبيل الاستعارة. نعم، وكذلك نار الوجد ونار اللوعة والنار الغرام، وكما يقول الشاعر: كنار الشوق في قلب عاشق على أنه منها أحر وأوقد. نار الشر قدح نار الفتنة، استعار أيضا، نقول نار الشر نار الفتنة لا تشعلوها. نار الشراب، نار الراح، نار المدامة، نار الخمرة أيضا تستعمل للشر. نار الشباب، لما في الشباب من حرارة وحيوية نفس. نعم، وحيوية. نعم، ونشاط، نار الشباب. نار الكي أيضا. نافخ النار، نقول في نحن الآن نقول لا يوجد في الدار نافخ نار. نعم، شو يعني؟ دار ما في نافخ نار، يعني لا يوجد إنسان ليس هناك من يشعل النار وينفخها، يعني لا يوجد إنسان غير مسكون، يعني غير مسكون. نعم، نقول ما في نافخ نار، ما في صافر نار، ما في نافخ النار. نعم، لا يوجد بالديار نافخ النار. هذه هي بعض الاستعمالات لكلمة نار والمضافة إليه. نعم. أطفيها ولا خليها دقيقة تفوتني ما حسش بيها. نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني أحب الدنيا وعيش لياليها. نار مش عايز اطفيها ولا خليها دقيقة تفوتني ما حسش بيها. نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني احب الدنيا وعيش لياليها. حبك نار مش عايز اطفيها ولا خليها دقيقة. نعم استاذ محمد شما الشاعر والباحث في التراث الشعبي، تحدثت عن خطوف تراثية وعن كلمة نار والكلمات المضافة إلى هذه الكلمة، كلمة نار ومعانيها وما تعطيه من دلالات. نعم جميلة جدا. نعم الآن يعني في عنا جولي بكتاب، والكتاب الذي سوف نتجول في رحابه هو أسواق العرب. نعم. لمؤلفه عرفان محمد حمور. نعم. فيريد تخبرنا عن هذا الكتاب، يعني للي ما عنده وقت للقراءة يعني ممكن يستفيد أو يتعرف على هذا الكتاب وأهميته، اللي هو تحت عنوان أسواق العرب. سأتحدث عنه وأختصر طبعا الوقت، وأنا أتمنى أن يطلع عليه الكثيرون لما لهذا الكتاب من أهمية. أسواق العرب. نعم. أسواق العرب كما أسلفت هو للمؤلف عرفان محمد حمور، هو مطبوع 1979، والكتاب عدد صفحاته 237 صفحة من القطع الكبير. نعم. وهذا الكتاب هام جدا لأنه يتحدث بالتفصيل عن أسواق العرب قديما في الجاهلية والإسلام، ومن خلال هذه الأسواق. نعم. ماذا كان يجري في هذه الأسواق. نعم. لم يعرف تاريخ الأمم الأخرى مثيلا لها لا من قريب ولا من بعيد. نعم. إنها أسواق تجارية من نوع فريد. نعم. إنهم كانوا يقيمونها في مواقيت معلومة من كل سنة. نعم. وفي أوقات محددة. نعم. وفي أماكن محددة حيث يتوجه الناس إليها من كل فج عميق. نعم. ينتقلون من سوق إلى سوق، يتبايعون ويتبادلون عروض التجارة، ويعالجون مسائل متعددة. نعم. أو يقضون حاجات شتى، ينظرون في فداء الأسرى، يفضون النزاعات والخصومات، يتحدثون عن المآثر والمفاخر، يقضون أياما وهم يسمعون إلى الخطباء والشعراء، وتتنافس القبائل في كل ذلك. نعم. وخطر إلى ذهني. نعم. أستاذ محمد سوق عكاظ، وهو سوق ثقافي. نعم. اللي كان يتبارى الشعراء. هذا مشهور معروف. جدا خاصة. نعم. هذا السوق مشهور، سأنوه إليه بعد. نعم. إذن هذه الأسواق تجارية أدبية فنية مرحة. نعم. يقضون ينتقلون إلى المرح واللهو وغيرها من الأمور المفيدة جدا. هذا الكتاب فيه 8 فصول. الفصل الأول عوامل نشأة الأسواق، متى نشأت وأين، وما هي طرق المواصلات وعوامل أخرى، وطبعا كلها موجودة في الجزيرة العربية وبلاد الشام. نعم. والعراق. نعم. الفصل الثاني الأسواق العربية، أعدادها ومواقيتها والصفات العامة. نعم. عدد الأسواق التي ذكرت في هذه الكتاب 20 سوقا. نعم. 20. فينا نأخذ بعض الأمثلة عن. نعم. الأسواق. عندي هنا مثلا بالفصل الرابع أسواق الحجاز ونجد. نعم. سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق ذي المجاز، سوق دومة الجندل. هذه الأسواق الأربعة وأهمها كما أسلفت ست صباح سوق عكاظ. نعم. هي أسواق بالحجاز ونجد. نعم. عندنا أسواق الخليج، سوق هجر البحرين، سوق عمان، سوق المشقر، سوق صحار، سوق دبا، سوق حجر اليمامة. نعم. عندي في الفصل الآخر أسواق الجنوب العربي، سوق شحر مهرة، سوق عدن، سوق صنعاء، سوق رابية وحضرموت، وسوق حباشة. حلو. عندي في الفصل السابع أسواق بلاد الشام. نعم. أسواق الشام هي سوق دير أيوب وسوق بصرة وسوق أزرعات، وهذه في سوريا في بلاد الشام، ومعروفة سوق بصرة وعند قصبة حوران. صحيح. إلى آخره. وأزرعات أيضا معروفة تابعة لمحافظة درعا. درعا صحيح. ثم عندي سوق أسواق العراق، سوق الحيرة وسوق المربد، وهذا السوق مشهور جدا. المربد موجود في العراق، وحتى أيامنا هذه يحتفلون بهذا السوق لما فيه من أهمية بالنسبة للغة العربية والشعر والأدب وغيره، فمنتدى أدبي حقيقي ومجمع لغوي. وفي هذه الأسواق في سوق المربد كانوا يحاولون توحيد اللهجة العربية الحقيقية التي تتناسب مع لغة القرآن الكريم. نعم. إذن هذه الأسواق لها أهمية أدبية إنسانية اجتماعية أكثر من الأمر التجاري، بالإضافة إلى التجارة. نعم. بإمكاني أن أتحدث عن بعضها لكن ما بعرف الوقت. تفضل، فيك تختار، يعني ما في مشكلة. نعم. تفضل نحكي بعض عن بعض هذه الأسواق، لأنه فعلا كتاب مهم جدا. نعم، مهم. نعم. جدا. مثلا كما قلت، المربد في العراق من ضواحي البصرة، وقد كانت صورة معدلة لسوق عكاظ. كان مجتمع العرب من كل الأقطاب. نعم. ومركزا سياسيا وندوة اجتماعية وسوقا تجارية ومنتدى أدبيا ومجمعا لغويا، مع ملاحظة الفوارق التي اقتضاها الإسلام طبعا والتطور الحضاري الذي أنجز، لأنه هذا أصبح بالإسلام، أما سوق عكاظ كان قبل. صحيح. نعم. وقد أصبح المربد سوقا عاما دائما، لم يكن لها موسم محدد بزمان. نعم. خلافا لكل الأسواق الأخرى. صحيح. معين، فكانت بذلك متنزه البصريين، يعني كأنها كانت سوق. نعم. دائم بشكل دائم، متنزه. نعم. البصريين اليومي يقصده من عاف حياة المدن ليجدد عهده بالبادية وصفائها، وليستمع إلى الشعر والأدب، وإلى خاصة عندما كثر اللحن في اللغة. نعم. فكان هناك يجتمع النحويون واللغويون ليهتموا بما أصاب اللغة من لحن، ويقوموا اعوجاج هذه الكلمات التي أصابها اللحن. حلو. جميل. أخيرا أقول، وسوق عكاظ أيضا معروف هذا السوق. صحيح. بما له أهمية خلافا لكل الأسواق. كان سوق ثقافي أدبي. نعم. هي كل الأسواق، لكن كل سوق في وقت معين وفي. نعم. أشهر معين، وخاصة في الأشهر الحرم. نعم. أخيرا أقول، طبعا هذه الأسواق أو الأسواق التي نسمع بها في المدن عندنا السورية، سوق الجمعة وسوق الخميس. صحيح. وسوق الأحد وسوق البزورية وسوق الذهب. نعم. وسوق الخياطي. نعم. هذه اقتصرت على الناحية التجارية. نعم. والاجتماعية بعض الشيء، كأنها صورة مصغرة. صحيح. ولو أردنا أن نقول مثلا معرض دمشق الدولي. صحيح. صورة أكبر، كأنه صورة عن هذه الأسواق، طبعا حسب بصورة حضارية يمكن حضارية أكثر. حضارية أكثر. نعم. نتيجة التقدم طبعا هذا أوسع من الأسواق الصغيرة، أيضا يعطي صورة عن هذه الأسواق أو يشبهها إلى حد بكثير من الأم. نعم. فهذه الأسواق أنا أتمنى أن نطلع عليها بدقة وتفاصيل أكثر لمن يحب أن يطلع على هذا الكتاب. المهم أنا أعطيت لمحة عن الكتاب وأهميته، هو أسواق العرب للمؤلف عرفان محمد حم. حلو. أنا بتشكرك جدا على هذا يعني الشرح المفصل. طبعا بدنا نحن بس لكن فاصل قصير ونرجع بس نسمع قصيدة أو مقطع شعري من حضرتك. ماشي، تكرمي. اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي. نعم أستاذ محمد، يعني مثل ما تعودنا من نسمع هيك مقطوعة شعرية من حضرتك. أنا أمامي قصيدة متوج يا موطني، تفضل سأقرأ منها مقطعا. تفضل. متوج يا موطني، يا موطن الجمال والضياء، متوج بفرحة الجداول التي تدفقت في زحمة الفناء، بدمعة زاهية بفرحة السماء، بشجرة وارفة باسقة صامدة تختال بين الحب والوفاء، بجوقة البلابل التي تزين الفضاء، بلهفة المعاول التي قد هدها العناء، متوج بعاشقين حالمين باللقاء، في غابة الصنوبر التي تمخضت عن شعرنا الموشوم بالشجون والأحلام والولاء، بلهفة الفقير في مرابع العطاء، يصارع الزمن يعاند المحن يجلل التراب مؤمنا برحمة القضاء، يا موطني يا وطن التاريخ والإباء، يا وطن الأحرار والأشعار تزدهي كالمرج كالحسناء، يا وطن الحدائق الغناء، يا وطن الثراء. جميل. أنا بتشكرك جدا الشاعر محمد شما، كنت معنا على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. شكرا لك، ألقاك في حلقات قادمة إن شاء الله مع مواضيع أخرى، أمثال شعبية أخرى، وأيضا قطوف تراثية جديدة، بالإضافة إلى رحلة في كتاب أو جولة في كتاب. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لكم، بإذن الله سنلتقي، وتحياتي لكم جميعا. شكرا. إنك أكبر منهم كلهم، وطني ما انتياك تقلهم، إنك أكبر منهم كلهم، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك.